يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. مجالس الخلفاء كانت على الدوام، عامرة برجال العلم والفصاحة وحسن الأداء والسياسة. والخليفة أبو جعفر المنصور، وهو ثاني خلفاء بني العباس أي الخلافة العباسية، كان معجبا بشخصية هشام بن عبد الملك، وذلك بالطبع لحسن تصرف الخليفة الأموي الأسبق عليه في شؤون الدولة وأمور الخلافة. وذات يوم سأل المنصور جلساءه عن رجل كان ممن يصحبون هشام بن عبد الملك في حياته، فدلوه على رجل من هؤلاء، فبعث إليه فحضر مجلسه، فأخذ يسأله: أنت صاحب هشام؟ فقال الرجل: نعم يا أمير المؤمنين. فقال له: أريدك أن تخبرني كيف فعل في حرب دبرها في سنة كذا وكذا. قال الرجل: فعل رضي الله عنه كذا وكذا، وفعل رحمه الله كذا وكذا. وأخذ كلما تكلم وحكى أو قص يترحم على هشام بن عبد الملك، الأمر الذي أغاض المنصور، فقال للرجل محتدا عليه: قم عليك غضب الله، تجلس على بساطي وتترحم على عدوي؟ وهنا قام الرجل وهو يقول في وجه المنصور: إن لعدوك قلادة في عنقي لا ينزعها إلا غاسلي. ثم خرج الرجل من المجلس. وبعدما هدأ الخليفة أبو جعفر المنصور قال لحاجبه: إلي بالرجل قبل أن يرحل عنا. فجاء به الحاجب فقال له المنصور: كيف قلت عن صاحبك الساعة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قد كفاني الطلب وصان وجهي عن السؤال، فلم أقف على باب عربي ولا أعجمي منذ رأيته. أفلا يجب علي أن أذكره بخير وأتبعه بثناء عليه؟ فقال له المنصور: بلى، أشهد أنك نهيض حرة وغراس كريم، فزدني. فأخذ الرجل يقص على الخليفة والحضور كل ما كان يفعله هشام بن عبد الملك من تجهيز جيوشه والإنفاق عليها واختيار قادتها وما إلى ذلك من الأمور. وفي نهاية الجلسة أمر المنصور للرجل بصلة أي جائزة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما آخذها لحاجة، ولكن آخذها لأتشرف بصلتك لي. فقال له المنصور: مت إذا شئت لله أنت يا رجل، لو لم يكن لقومك غيرك كنت قد أبقيت لهم مجدا. فشكره الرجل واستأذن، فأذن له وانصرف. فنظر المنصور لجلسائه وقال: في مثل هذا تحسن الصنيعة ويوضع المعروف ويجاد بالمصون. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.